الجنة الله الله بحب له الجنة الله الله أنا عمرها وأتهنى الله الله وأعيش عزيز وعلي ضايا مدى مدى يا مدى يا مدى أنعم برضها وأتهنى الله الله وما لنا وما للجنة الله الله ما حب له والجنة الله الله أنعم برضها وأتهنى الله الله وعيش عزيز وعريض الجنة مدد مدد يا مدد يا مدد الله الله مدد مدد يا رسول الله وأغني فيها عن حبي الله الله اللي ملك روحي وقلبي الله الله ويخدني من جوا دربي الله آسر وحلو الآسر حاجة مدى مدد يا مدد يا مدد الله الله مدى مدد يا رسول الله وأغني فيها عن حبي الله الله اللي ملك روحي وقلبي الله الله ويخدني من جوا دربي الله الله أسر وحلو الأسر حدا مدد مدد يا مدد يا مدد الله الله مدد مدد يا رسول الله وأغني فيها للعشا الله وأقول عن الشوق والأشوى الله الله داقوا وغيرهم للسمدة واتمتعوا بحبيب الله مدد مدد يا مدد يا مدد الله الله مدد مدد يا رسول الله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله.